مكتبة الهدى الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإسراء تقدم. كتبت الدم يا اعترابي فلسطين ورسمت بجرحي وبفني على جبين. كتبت بدمي فلسطين فلسطين ورسمت بجرحي وبفني على جبين. يا جرحي ما يندفن حقي أبد ودمعت الأم الحنوني عالبلد. يا جرحي ما يندفن حقي أبد ودمعت الأم الحنوني عالبلد. وحقي مين يحفظه غير الأسى؟ وحقي مين يحفظه غير الأسى؟ كاتبت بدمي يا عطرابي كاتبت بدمي يا عطرابي كاتبت بدمي يا عطرابي فلسطيني. أداء المنشد أبو أنس. هدف والنار العدو الجبان عاطف وينا سلف بسمة الأطفال وشرد أهالينا سلف بسمة الأطفال وشرد أهالينا بالحقد والنار العدو الجبان عاطف وينا سلف بسمة الأطفال وشرد أهالينا سلف بسمة الأطفال. دمعات الحزن ما بتفيد والهم عماله بيزيد. دمعات الحزن ما بتفيد والهم عماله بيزيد. والنار تكوي أم الشهيد والنار تكوي أم الشهيد. بتنادي علينا تنكمل المشوار بتنادي علينا تنكمل المشوار. سطر بدمه

في أدب ودمعة الأم الحلول على البلد يا جحي ما يندفن حقي أبد ودمعة الأم الحلول على البلد وحقي مين يحفظه غير الأسى وحقي مين يحفظه غير الأسى كتبت بدمي عطرابي كتبت بدمي عطرابي كتبت بدمي عطرابي فلسطيني فلسطيني فلسطيني دم الثوار دعوة الحق يا يما تعالى أكثر

يتساقطون كشاهق منهاري. العز ثوبك والعزاء رسائي يا فرقدا متلألئ الأنوار. سلمت يمينك وهي تصرب جمعهم، سلمت لما أن أخذت بساري. العز ثوبك والعزاء Oh.

المنشد أبو أنس المنيراوي والمنشد يوسف عوض الله في أنشودة كتبت بدمي، وشارك في إعداد بعض الكلمات والألحان المهندس زهير أبو خاطر. وإلى اللقاء في إصدار آخر يا أحبتي.